أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.